السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الكلام فيما يتعلق بجمل العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وكان بالأمس بعض الأمور التي استشكلها بعض الإخوة، منها قضية الكسب. وحتى إذا نظرت في بعض من يعلق على بعض الشروح سواء للطحاوية أو الواسطية، عندما يذكرون مسألة الكسب عند الأشاعرة فيكون هناك خلط بين الأشاعرة وبين القدرية في مسألة الكسب. مسألة الكسب التي أحدثها والتي تعتبر عندهم أصل هم الأشاعرة والماتريدية. لذلك مسألة الكسب هي على النحو التالي: عند أهل السنة والجماعة الكسب هو العمل، يعني ليس هناك مصطلح عندهم خاص يسمى الكسب. لكن لما أحدث هؤلاء المتكلمون مسألة الكسب بيّن أهل السنة والجماعة أن الكسب معناها العمل، وهذه تتعلق بأفعال العباد. هي الكلام هذا متعلق بالمرتبة الثالثة من مراتب القدر. هل العبد فعله من خلق الله أم أن العبد يخلق فعله أم ماذا؟ تعرفون أن هناك من أنكر مسألة أفعال العباد وقال إنها ليست مخلوقة، وقد رد عليهم العلماء ومنهم البخاري فألف جزءا سماه أفعال العباد. أفعال العباد. إذن الكسب عند أهل السنة والجماعة هو العمل، هذا الذي ورد في القرآن: بما كسبت أيديهم، يعني بما عملوا. أما عند القدرية، لأن بعضهم يخلط بين القدرية والأشاعرة، فوجدت يعني من بعض من يعلق على الواسطية ويعلق على غيرها من كتب العقيدة، عندما يذكر بعض العلماء يقول وليس الكسب كما يقول الأشاعرة، فيحشون في الحاشية ويذكرون مسألة مذهب القدرية في الكسب، وهم نقيض الأشاعرة تماما، لأن الأشاعرة جبرية والقدرية نقيض الجبرية تماما. فالقدرية عندهم الكسب هو خلق العبد فعله، خلق العبد فعله. أما أصحاب هذا المصطلح وهم الأشاعرة ووافقهم الماتريدية ووافقهم على ذلك، معنى الكسب عندهم اقتران الفعل بفعل الله تعالى، اقتران فعل العبد بفعل الله تبارك وتعالى، اقتران فعل العبد بفعل الله تبارك وتعالى. هذا مبني على أصل عندهم وهو إنكار الأسباب. إنكار الأسباب يعني النار لا تحرق والسكين لا تقطع وهكذا، يعني والماء لا يروي عطشا وهكذا، يقولون ينكرون الأسباب، ينكرون الأسباب. وهذا طبعا انحراف في العقل، انحراف في العقل. يقولون لو أن الإنسان دخل النار فاحترق، النار لم تحرق، لكن الله قدر قدرا أن يحترق ما احترق من جسمه، لكن النار في الحقيقة ليست حارقة. وهكذا ساروا في منهج يعتبر منهجا عجيبا في الأسباب. مسائل القدر، هناك إشكال آخر يعني استشكله ولو أنه قديم، مسألة التسلسل. التسلسل، وذكرت لكم أن يعني مسألة التسلسل طويلة، والحاجة إليها لأن يعني المبتدعة أنشأوا خلافا فيها. وإلا منهج أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل قديم بصفاته وأسمائه، أن الله عز وجل قديم بأسمائه وصفاته ولا تفنى ولا تبيد. لكن الأشاعرة والماتريدية قالوا إن الله عز وجل له يعني هو قديم الأسماء والصفات، لكن كانت الأسماء والصفات بدون أثر، يعني كان جل وعلا قبل أن يخلق العالم له اسم الخالق لكن ليس ثمة ما يخلقه، وكان معبودا لكن ليس هناك من يعبده. فيقولون الأسماء الصفات ليس لها أثر. أهل السنة والجماعة قالوا لا، الله عز وجل القديم بأسمائه وصفاته بكل معنى الكمال لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه فعال لما يريد. باختصار معنى هذه الجملة أن الأشاعرة والماتريدية قالوا إن الأسماء والصفات تعلقت بهذا العالم وجودا، صفات الله عز وجل أو آثار الأسماء تعلقت بهذا العالم وجودا. غفار لما خلق العالم أصبح لاسمه الغفار والغفور أثر، ورزاق لما خلق هذا العالم أصبح يرزق، قبل العالم ما كان يرزق، وهكذا. أهل السنة والجماعة يقولون قبل أن يخلق العالم هو الرزاق وكان يرزق، ولا نحصر خلق الله في هذا العالم. هذا الخلاصة. والمسألة يعني إذا الإنسان أراد أن يحررها تحريرا مفصلا يطول به المقام، ولذلك من المناسب جدا أن يكون هناك يعني درس مستمر في مسألة أو في شرح كتاب من كتب العقيدة، لأن هذه الدورات يعني المكثفة ربما أحيانا ضيق الوقت يجعل الإنسان يختصر اختصارا لا يوفي يعني الطرح بمكانة المسألة التي يراد تأصيلها. الجهمية طبعا منهجهم إنكار الأسماء والصفات، فهم قالوا منعوا التسلسل في القديم ومنعوا التسلسل في المستقبل، وقالوا بالتسلسل في الحال أو في يعني الواقع فقط. قالوا حتى إن الله لم تكن له أسماء وصفات وستنتهي أيضا أسماؤه وصفاته، نعوذ بالله. طيب نبدأ. احنا كنا قد رقمنا المسألة، وقفنا على المسألة رقم كم أو الجملة رقم كم؟ 29 ولا 30؟ مسائل القدر جعلنا لها رقم، لا مسائل القدر يعني هي تحتها مسائل، تجي مسائل لكن رقمها آخر جملة 29 ولا 30؟ آخر جملة كتبناها 30، ايش هي يعني هذه 30؟ طيب إذن الجملة 30 مسائل في القدر، لأنه بث بعض المسائل في القدر، والمسائل هي 5 مسائل. المسألة الأولى قوله والاستطاعة نوعان، الاستطاعة نوعان، هي في منتصف الرسالة تقريبا. قال الاستطاعة نوعان أو ضربان، الاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل، هذه الأولى، الاستطاعة ضربان، الاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا مبحث الاستطاعة طبعا خلاصته أن الله جل وعلا في القرآن أثبت استطاعة للإنسان ونفى استطاعة عن الإنسان، فهناك استطاعة مثبتة واستطاعة منفية، استطاعة مثبتة واستطاعة منفية. وتفصيل القسمين، أولا أن يقال استطاعة متقدمة أو استطاعة قبل الفعل، استطاعة قبل الفعل. وهذه الاستطاعة، هذه الاستطاعة تتقدم على الفعل ويتعلق بها الأمر والنهي، تتقدم على الفعل يعني استطاعة قبل الفعل. هذه الاستطاعة التي قبل الفعل يتعلق بها الأمر والنهي، كقوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا إثبات الاستطاعة ولا لا؟ إثبات أن المستطيع يجب عليه الحج، المستطيع يجب عليه الحج. وقوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هذه استطاعة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، معناه أن العبد يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع، معناه أن العبد له استطاعة، لأن المخالفين في باب القدر نفوا أن يكون العبد مستطيعا، نفوا أن يكون العبد مستطيعا. فأهل السنة والجماعة توسطوا بين الذين يقولون لا استطاعة له القدرية، والذين ينفون عنه الاستطاعة مطلقا، الذين غلوا في الاستطاعة، غلوا في الاستطاعة. توسط أهل السنة والجماعة، فبعضهم قالوا مجبور لا استطاعة له، وبعضهم قالوا الله ليس له استطاعة على العبد أصلا، العبد الله لا استطاعة له على فعله، يعني لا يستطيع الله أن يمنع العبد عن أن يفعل شيئا. لماذا؟ لأن الله لا يدري ماذا يريد أن يفعل العبد، العبد يخلق فعله. فتوسط أهل السنة والجماعة بين أولئك على مقتضى القرآن، فالعبد له استطاعة، وهذه الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، هذه الاستطاعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول استطاعة قبل الفعل، لله على الناس حج البيت من استطاع، هذه يتعلق بها الأمر والنهي، الذي يستطيع أن يحج يحج، ما يستطيع ما يحج، الذي يستطيع أن يصلي قائم يجب أن يصلي قائم، ما يستطيع يصلي قاعد، ما يستطيع يصلي على جنب. إذن عبد هنا له استطاعة ولا لا؟ له استطاعة، هذه له استطاعة، وهذه الاستطاعة هي مناط التكليف، هي مناط التكليف. طبعا هذه أثبتها المعتزلة ونفوا الأخرى. الاستطاعة الثانية الاستطاعة المنفية، الاستطاعة المنفية، وهي استطاعة مع الفعل أو مقارنة للفعل. إذا وجدت هذه الاستطاعة وجد الفعل، وإذا لم توجد لم يوجد الفعل. مثالها في القرآن مثبتة، قال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع، هذه إثبات استطاعة ولا نفي استطاعة؟ نفي. إذن الله عز وجل يقول: ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون السمع يعني الكفار، فهنا نفى عن الكفار نوع استطاعة سمى الاستطاعة المنفية، استطاعة مع الفعل، وهي استطاعة التوفيق، التوفيق، استطاعة التوفيق. هذه لله، هذه لله وليست للعبد، يعني يكون الإنسان يوفق للفعل. التوفيق هذا من الله ولا من العبد؟ التوفيق من الله عز وجل. مثال بسيط: إنسان يعني سمع أن في المسجد حلقة تحفيظ القرآن، وتعلمون أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه وسمع فضل القرآن، هو يستطيع أن يذهب ولا ما يستطيع؟ ويستطيع أن لا يذهب، صح ولا لا؟ يستطيع يذهب ويستطيع أن لا يذهب ولا ما يستطيع؟ يستطيع أن يذهب ويستطيع أن لا يذهب، لكن استطاعة أنه يذهب ويجلس ويتعلم هذه توفيق من الله عز وجل. كونه يقرر أنه يذهب هذه له، كونه يوفق هذه من؟ من الله عز وجل، هذه من الله عز وجل. الإنسان عنده والدة أو والد أو والدين، بر الوالدين أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل أبواب الجنة. يستطيع الإنسان أن يبر والديه ولا ما يستطيع؟ يستطيع. يستطيع أن يعق والديه ولا ما يستطيع؟ يستطيع، لكنه يوفق لأن يكون بارا، هذه الاستطاعة توفيق من الله عز وجل ولا ما هي توفيق؟ القرار له، أريد أن أكون بار، لكن كونه يفعل البر هذه توفيق من الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يقول للعبد استطاعة، لكنه لا يوفق للفعل إلا بتوفيق من الله عز وجل، إلا بتوفيق من الله عز وجل، وإلا له أن يمتنع، فيه قدرة على الامتناع وفيه قدرة على الفعل. هذا معنى الاستطاعة عندما قال والاستطاعة ضربان. هذا طبعا رد على فئتين خالفوا في القدر، الذين يقولون العبد مجبور، العبد مجبور يعني يفعل الفاحشة مجبور، يفعل الفاحشة مجبور، ويسرق مجبور، ويترك الصلاة مجبور، ويكذب مجبور، هؤلاء الجبرية. وطبعا الأشاعر والماتريدية هم جبرية مبطنة، حتى أني يعني وقفت على كلام بعض يعني بعض أهل العلم ذو الشأن في العقيدة، حاروا في مذهب الماتريدية والأشاعرة، وقالوا يعني هم عجزوا على أن يبرهنوا عليه أو يذكروا أمثلة يعني يوافقها العقل ولو بنسبة قليلة. كلام عجيب يعني في مسألة الجبرية الأشاعرة والماتريدية. وأيضا الذين قالوا إن العبد له حرية كاملة، حرية كاملة، العبد يفعل والله عز وجل لا يستطيع منعه، لا يستطيع منعه. لماذا؟ لأن الله ليس الخالق لفعله، العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله. وهؤلاء هم الجهمية عياذا بالله والقدرية. أهل السنة وسط بين أولئك. المسألة الثانية قال رحمه الله وأمرهم بطاعته، وأمرهم بطاعته وهي في أول الرسالة، ونهاهم عن معصيته، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لأن الله عز وجل خلق الخلق لماذا؟ لعبادته. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ما هي؟ العبادة شيء، وش العبادة؟ هذا تعريف العبادة، لكن العبادة المقصود بها ماذا؟ أمر ونهي، صح ولا لا؟ العبادة هي تنقسم إلى قسمين، أوامر تفعل ونواهي تجتنب. وش الدليل على أن العبادة قسمين؟ نعم أحسنت. حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتكم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. وأيضا حديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، من أطاعني، الطاعة مقابل الأوامر، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني يعني خالف النواهي، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. إذن هي الطاعة العبادة قسمين، أوامر ونواهي. وهذا يبطل مذهب عالم التصوف، لأن التصوف العبادة عندهم ليست أوامر ونواهي. وش العبادة؟ مكاشفات ووجد وغير ذلك من الأمور يعني التي لا أصل لها في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يغيرون تماما العبادة ليست عندهم، يقولون هذه الأوامر والنواهي دين من؟ لا، ما هو هذه دين العوام، الأوامر والنواهي دين العوام، يعني الدرجة السفلى من المسلمين أو من العباد العوام. أما هم دينهم دين مكاشفات وحقائق، دين مكاشفات وحقائق ما علم بها النبي عليه الصلاة والسلام، بل يعني مقتضى كلامهم أن الله عز وجل عجز أن يذكرها في القرآن، ما توصل إليها الله، أعوذ بالله. طيب المسألة الثالثة والميثاق. قال والميثاق، الميثاق طبعا في منتصف الرسالة بعد الشفاعة، بعد الحوض والشفاعة. قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. طبعا يذكرون في الميثاق كثير من الشراح آية الأعراف، آية الأعراف، والصحيح أنها ليست في الميثاق آية الأعراف، والميثاق أمر غيبي، الميثاق أمر غيبي، والأحاديث فيه يعني بعضها ضعيف وبعضها صحيح، لكن ليس فيه الإشهاد، ليس فيه الإشهاد. وقضية الإشهاد يعني مختلف في أسانيد أحاديثها، لكن خلاصة الكلام في الميثاق أن الله عز وجل أخذ الميثاق على بني آدم. وفي هذا الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول للرجل من أهل النار يوم القيامة، يعني لو كان لك مثل الدنيا ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول أي نعم يا رب، فيقول الله جل وعلا طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، أن لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا. فالله عز وجل الميثاق أمر غيبي أخذه على بني آدم، إما معناه في الفطر أمر غيبي، لكن قضية إخراجهم من أصلاب آبائهم هذه الأحاديث فيها كلام، فبعضهم أثبته وبعضهم نفاه، لكن الذي يثبت أن الله عز وجل أخرج من بني آدم، من آدم ذريته، وقسمهم قسمين، هؤلاء إلى الجنة ويعملون بعمل أهل الجنة، وهؤلاء إلى النار ويعملون بعمل أهل النار، وكل ميسر لما خلق له. لكن إشهادهم واستنطاقهم هذا محل خلاف عند أهل العلم، في مبني على الخلاف في ثبوت الأحاديث الواردة في ذلك. هذا ما يتعلق بالميثاق. ومسألة الميثاق يعني ليست من الأصول، لذلك أكثر أهل العلم الذين دونوا في العقائد ما يذكرون مسألة الميثاق، لأنها ليست من المسائل، من المسائل الأصول، وإنما يذكرها بعضهم كالطحاوي رحمه الله، وبعضهم يجعل مسألة الميثاق مقدمة لمسائل القدر، لأن الله عز وجل قال هؤلاء إلى الجنة ويعملون بعمل أهل الجنة، إذن الأمر منتهي، وهؤلاء إلى النار ويعملون بعمل النار، بعمل أهل النار، وكل ميسر لما خلق له، يعني الله عز وجل حكم من للجنة ومن إلى النار، وكل يعمل بقدر الله، كل يعمل بقدر الله. وليس في هذا حجة على أن الإنسان يقول أنا أعمل ما شئت والأمر قضي، الأمر قضي أي نعم، لكن لماذا أنت تعمل المعصية وتقدر أن الله كتب عليك المعصية وكتب عليك الشقاء؟ لماذا لا تقدر؟ والأمر غيب، أنت لا تدري هل أنت ممن كتبه الله من أهل الجنة أو كتبه من أهل النار. فاعمل وجد، فإنك إذا يسر لك العمل بعمل أهل الجنة فإن الله عز وجل أخبر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مخلوق يعمل أو ييسر له العمل الذي يتوافق مع ما كتبه الله عز وجل عليه من الشقاء أو الفلاح. المسألة الرابعة في القدر، ولم يكلفهم، هذه طبعا في تقريبا في آخر رسالة بس يعني في ربعها الأخير، يقول ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. وجدتها ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، إلا بتوفيق الله. هذه يعني الجملة الأولى قوله رحمه الله ولا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله عز وجل كلف العباد بما يطيقون، كلف العباد بما يطيقون. أما قوله رحمه الله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فهذه الجملة يعني خطأ، هذه الجملة خطأ، بل العباد يطيقون فوق ما كلفهم الله تبارك وتعالى. يعني بعض أهل البدع يقولون لو أن الله كلف العباد 6 صلوات ما استطاع، لا أفرادهم ولا جماعاتهم. يعني لو الله كلفك 6 صلوات ما تستطيع، لو زاد عليك ركعة واحدة في الصلوات 5 ما تستطيع. والعقل والواقع قبل ما نذكر الدليل يؤيد هذا ولا ينقض هذا؟ ينقض هذا، بدري أن بعض الناس يلزم نفسه بماذا؟ بالنذر بأنواع من العبادات ويستطيع. والواقع أن الإنسان يستطيع أن يزيد على ما كلفه الله، والله عز وجل امتن على العباد أنه كلفهم باليسير أو كلفهم بما يطيقون، كلفهم باليسير. والآيات في هذا كثيرة، مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني الله يسر، معنى يسر معنى أنه أنت تطيق أكثر من ذلك لكن الله يسر لك. والآيات في هذا كثيرة، امتنان الله عز وجل على العباد، ما جعل عليكم في الدين من حرج، آيات كثيرة تدل على أن الله عز وجل امتن على العباد بأنه كلفهم اليسير، كلفهم باليسير، وليس أنه كلفهم بما بكل ما يطيقون، وأن أكثر من ذلك لا يطيقه العباد. هذا طبعا خالف فيه جماعة من أهل البدع كثر، وقالوا إن العبد لا يطيق إلا ما كلفه الله، العبد لا يطيق يعني إلا ما كلفه الله، كل ما كل طاقته كلفه الله عز وجل بها، كل طاقته كلفه الله عز وجل بها. وهذه العبارة طبعا يعني حاول بعض الشراح أن يعني يلتمس العذر، يلتمس، لكن العبارة خطأ، العبارة خطأ. وهذا موافق لبعض المعتزلة ومن وافقهم في أن العبد كلف بكل ما يطيقه، وأنه لا يطيق أكثر مما كلف به عقلا ولا شرعا. المسألة الخامسة والأخيرة في القدر، قال: وأصل القدر سر الله. وأصل القدر، وهي في يعني في المنتصف تقريبا، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. والأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التكذيب في أن التكذيب من القدر من الكبائر مروية، وهذه نصيحة من الإمام الطحاوي رحمه الله جامعة مانعة، أن الإنسان لا يخوض في مسائل القدر بل يجعلها على القبول والتسليم، فلا يسأل ولا يفكر ولا يوسوس، لأن مسألة القدر لله جل وعلا حق لا يجوز لأحد أن يمانعه ولا أن يناقضه، حق لله تبارك وتعالى لا يجوز لأحد أن يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله جل وعلا لا يظلم العباد شيئا، حتى أن الإنسان يوم القيامة لا يستطيع أن يعتذر بالقدر. إذا نظرت في القرآن لا تجد أن هناك آية أو هناك أحدا، لا إبليس فضلا عن من تبعه، يعتذر بماذا؟ بالقدر. إنما كلهم يطلبون الرجعة والأوبة حتى يستدركوا ما فاتهم، لكن لا أحد يقول: يا رب أنت كتبت علي هذا، أو يا رب أنت قدرت علي ذلك. هنا يعني بهذا نكون قد انتهينا من مسائل القدر. ومعنا الليلة يعني لن نطيل بإذن الله عز وجل، يمكن الآن نقرر فقط منهج أهل السنة والجماعة، ثم إلى غد نقرر ما يتعلق به المخالفين، ونكمل الكلام على مسائل الأسماء والأحكام. معنا هذه الليلة مسائل الأسماء والأحكام، وصول أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والأحكام، هذه ما تعرف بمسائل الإيمان، مسائل الإيمان، واسمها في العقائد تسمى مسائل الأسماء والأحكام. وقد ذكر رحمه الله هذه المسائل فقال في أولها: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإيمان هذه في المنتصف، الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذه هي الجملة رقم كم؟ 31. هذه الجملة رقم 31. الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. مسألة 90، رقم 90. طيب، هذه المسألة تضيفون إليها أيضا جملة أخرى، وهي قوله والإيمان، وهي بعدها قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. والإيمان واحد بعدها والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى أو الأولى. هذه هي الجملة 31، وهي جمل مسائل الأسماء والأحكام أو مسائل الإيمان. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا أصل أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. قال البغوي رحمه الله: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم، اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم على أن الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان. يقول اللالكائي رحمه الله عن البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل، يقول البخاري والإسناد الصحيح للبخاري، يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. طيب، إذن الإجماع منعقد على أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل ونية، بعضهم يقول نية يعني القلب، عمل يعني الجوارح، قول يعني اللسان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من 3 أشياء: نية، قصد، اعتقاد القلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والكلمة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة على أن الإيمان 3 أركان: نية أو عمل القلب، ونطق اللسان، وعمل الجوارح. هذا الأمر مجمع عليه، لكن حصل فيه خلاف، وهو من أول الخلاف الذي وقع في الأمة، خلاف الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام، ثم مرجئة الفقهاء. عرفنا أن الإيمان ما هو عند السلف؟ 3 أركان: إقرار القلب أو النية، أو تصديق القلب، وعمل الجوارح، ونطق اللسان. لكن قبل أن يعرف الخلاف لا بد أن يبين ما هو الإيمان في اللغة، لأن من الأسباب التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم أنهم اختلفوا في الإيمان لغة. ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ قالوا: الإيمان له حقيقتان في اللغة، كلام الآن في اللغة، يقولون حقيقة لغوية وحقيقة عرفية على ما نطق به القرآن. اسمعوا هذا الكلام: حقيقة لغوية وحقيقة عرفية عند العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب. الإيمان في اللغة، في حقيقة اللغة، هو التصديق، هو التصديق. أما حقيقة الإيمان في عرف العرب فإنه التصديق الذي يتبعه عمل، التصديق الذي يتبعه عمل. تعرفون أن العرب كانوا يستخدمون كلمات ينقلونها من حقيقتها اللغوية إلى حقيقة عرفية عندهم. مثلا الغائط، في أصل لغة العرب الغائط ما هو؟ المكان مطمئن المنخفض. لكن أصبح عندهم الغائط في اللغة ما هو؟ قضاء الحاجة، قضاء الحاجة. وهكذا، إذن عندهم عرف، العرب عندهم عرف، كلمات خصوها بعرف، لأن إطلاق الكلمة في اللغة يكون عام، العرف يخصص. فهم خصوا الإيمان بأنه التصديق الذي يتبعه عمل. نضرب مثال من القرآن ومثال من الواقع. أما من القرآن فقول إخوة يوسف لأبيهم عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما الذي يريد، ما الذي كان يريده إخوة يوسف من أبيهم عليه الصلاة والسلام؟ أن يصدقهم في القلب، أو أن لا يؤاخذهم؟ ما الذي كانوا يريدون من أبيهم؟ الاثنين. إذا لم يؤاخذهم فقد صدقهم، أما إن آخذهم فإنه لم يصدقهم، لم يؤمن بكلامهم. قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني إذا أنت آمنت، يعني صدقت تصديقا لا يتبعه مؤاخذة عمل، فأنت الآن آمنت بكلامنا. لكن إن كان لم يؤمن بصحة كلامهم فإنه سيؤاخذهم، لأنهم هم لا يريدون ماذا؟ المؤاخذة من أبيهم على فعلهم، ويريدون أن يؤمن أن الذئب أكل يوسف عليه الصلاة والسلام. فيعقوب عليه الصلاة والسلام آمن لهم أم لا؟ لم يؤمن لهم. قال: بل هم كانوا يخشون من هذا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهو لم يؤمن بما قالوه. فالإيمان هو التصديق الذي يتبعه عمل. لو كان آمن بكلامهم كان ما عاتبهم ولا رد عليهم مقولتهم. الآن من الواقع، لو قال لك إنسان: سيارتك تحترق، سيارتك تحترق، تقول: صادق، أنا صدقت كلامك. هل هذا، وتجلس تستمر، هل هذا تصديق؟ هذا ليس تصديق. لو قالوا لك: لا سمح الله، بيتك أو أبوك أو كذا حصل له كذا، الآن إذا كنت ستصدقه ستفعل أمرا بعد هذا التصديق، ليس كذلك؟ أما إذا قال لك: بيتك يحترق أو سيارتك تحترق، وتستمر تقول: آمنت أو صدقت، وتستمر، هذا معناه أنك صدقت أم لم تصدق؟ لم تصدق، معناه أنك لم تصدق. ولو قال لك إنسان: حية أو داب أو ثعبان تحت ثوبك تقول ذبابة أو عقرب وتستمر لو صدقت أن تحتك عقرب قال لك فلان عقرب تقول له صادق ولا تتحرك ولا تنظر معنى أنه عندك ليس بصادق لكن لو صدقت كلامه كان على طول يعني كأنه يعني فيها صاروخ جو ما هو أرض صعدت إلى السماء عقرب. هذا معنى المعنى الإيمان في اللغة. إذن الإيمان له حقيقة لغوية وله حقيقة عرفية عند العرب. لذلك يعني من قال مثلا حديث الإمام أحمد رحمه الله الذي طبعا هو من ناحية الإسناد الذي أرى أن إسناده ضعيف أنه أن الله عز وجل يقول انظروا يعني يأمر الملائكة أن تطلع إلى النار فآخر من يخرج من النار رجل لم يعمل خيرا يقول أخرجوا من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردل من إيمان فيخرج رجل لم يعمل خيرا قط وهذا يستدل به على عدم كفر تارك الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يعمل خيرا قط قبل أن يخاض في قضية صلاة وزكاة وصيام هو أثبت أن في قلبه إيمان ولا لا الحديث على القول بصحته أثبت أن في قلبه إيمان ولا لا لحظة إيمان يعني لا لحظة لا شوف بعض الناس يزر روسه إيمان يعني الاعتقاد الدين لا يذهب إنسان إلى إيمان أنه اسم يعني مؤنث فيسرح بعيدا طيب إيمان يعني درجة الدين طيب الآن الحديث على القول بصحة أثبت أن في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا لا أثبت فأنت لا تذهب بعيدا ولا تشرق ولا تغرب الإيمان القليل والإيمان الكثير عند السلف ثلاثة أشياء عمل القلب نطق اللسان عمل الجوارح هذا عند السلف قليل كثير هذا تفاضل لكن كونك تقول أنا أثبت أن الإنسان يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يعمل خيرا أنت لست على مذهب أو منهج أهل السنة والجماعة والذي اتفقت عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة إذن أنت بهذا القول تخرج العمل عن مسمى الإيمان تخرج العمل عن مسمى الإيمان وابن رجب رحمه الله يقول وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان إنكارا شديدا وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى ابن أبي كثير وغيرهم وقال أيضا والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم فلا يعني يذهب الإنسان بعيدا ولا قريبا الإنسان الذي يقول أن الإنسان يكون مؤمن بمجرد القول وتصديق القلب هذا ليس قول أهل السنة والجماعة قول من يأتي هنا السؤال قول من قول مرجئة الفقهاء والناس عموما من ينتسبون إلى الإسلام اختلفوا اختلافا كثيرا في مسمى الإيمان ودعونا نختم به أنهم يعني نذكر أبعدهم وننتهي بأقربهم. أبعدهم قالوا إن الإيمان المعرفة. الإيمان ما هو؟ المعرفة. هؤلاء من هم؟ الجهمية. قالوا الإيمان المعرفة. الإيمان هو المعرفة. بناء على ذلك فرعون كافر ولا مؤمن؟ مؤمن، لأن الله عز وجل أثبت أنه يعرف، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ويعرف. لقد علمت ما هؤلاء، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وبناء على ذلك يعني كثير من الكفار، بل حتى إبليس مؤمن، حتى إبليس مؤمن. بعدهم جاء الكلابية وقالوا إن الإيمان، إن الإيمان هو يعني جاءوا حاولوا أن يصلوا إلى الحق. فلما قال أبعدهم أن الإيمان هو مجرد المعرفة، جاءت طائفة وقالوا إن الإيمان هو مجرد النطق، هو مجرد المعرفة أو التصديق، ليس صحيحا. النطق إذا نطق فهو ماذا؟ مؤمن. بناء على ذلك المنافقين مؤمنين ولا لا؟ منافقين مؤمنين، كون يبطن الكفر ويظهر الإسلام عندهم مؤمن، إذا نطق مؤمن، إذا نطق مؤمن. جاء بعدهم من قال إن الإيمان هو التصديق فقط، التصديق فقط، أن الإيمان هو التصديق فقط. وهؤلاء طبعا قالوا إن النطق باللسان أمر زائد لا يشترط، إذا صدق فإنه مؤمن. فبناء على ذلك أبو طالب عندهم مؤمن ولا كافر؟ ها؟ مؤمن. عندهم أبو طالب مؤمن، هو مصدق. أبو طالب يعني بأشعاره يثبت أن النبي عليه السلام صادق في دعوته، لكن ما الذي جعله كافر؟ أنه امتنع عن النطق. يا عماه كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وما كان الجدال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقنعه أنه صادق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منه بهذه الكلمة أن يقول لا إله إلا الله، فامتنع عن قولها. فأنزل الله فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهون النار عذابا من يوضع في ضحضاح من نار، وأخبر أن عمه أبو طالب كذلك من أهل النار. الأشاعرة ومرجعة الفقهاء قالوا إن الإيمان مركب من شيئين، تصديق القلب ونطق اللسان، هذا هو الإيمان. الإيمان ما هو؟ التصديق والنطق، أن يقول لا إله إلا الله. العمل ليس داخل في مسمى الإيمان. فسمي الأحناف مرجئة الفقهاء، لأن المالكية والشافعية والحنابلة وكل العلماء يقولون أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لكن أبو حنيفة رحمه الله قال إن العمل ليس داخل في مسمى الإيمان. والكلام الآن هنا في الاسم، أما الحكم سيأتي غدا، لأن شارح الطحاوي رحمه الله قرر أن الخلاف بين أبي حنيفة وبقية العلماء خلاف لفظي صوري، وهذا من ناحية الاسم ليس بصحيح. ايش معنى الاسم؟ الاسم معناه يقولون من هو المؤمن، عندنا اسم وعندنا حكم، هذه الأسماء والأحكام، يعني المؤمن هذا مؤمن هذا فاسق، هذا يسمى ايش؟ اسم. طيب في حكم، المؤمن له حكم والفاسق له حكم والمرتد له حكم والكافر له حكم، هذا يسمى ايش؟ الأحكام. والأحكام تنقسم إلى ايش؟ أحكام دنيوية وأحكام أخروية، هذه معنى الأسماء والأحكام. أسماء مؤمن فاسق كافر مرتد، هذه تسمى أسماء. الإسلام الإيمان الإحسان هذه أسماء، هذه أسماء. تقي يعني عاصي هذه تسمى أسماء. هذه الأسماء لها أحكام، هذه الأسماء لها أحكام. المؤمن له أحكام دنيوية وله أحكام أخروية، والفاسق له أحكام دنيوية وأخروية، والكافر له أحكام دنيوية وأخروية. هذه مسألة الأسماء والأحكام، لأنه ينبني عليها، على هذه الأسماء تبنى أحكام. لما يأتي واحد خارجي يقول الكبيرة الحكم بغير ما أنزل الله كفر، هذا يسمى إيش؟ حكم. هذا يسمى عفوا، هذا يسمى اسم، هذا يسمى اسم. الفعل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، فحكم على من حكم بغير ما أنزل الله ماذا؟ أنه كافر، أعطاه اسم الكفر. طيب الاسم هذا له أحكام، له أحكام سواء في الدنيا كالخروج مثلا والقتال استباحة الدم، وله أحكام أخروية، مخلد في النار عند الخوارج والمعتزلة مثلا، مخلد في النار ولا يصلى عليه ولا كذا ولا كذا ولا يستغفر له. فهذه مسألة الأسماء ومسألة الأحكام، وهي مسألة مهمة جدا وضبطها مهم جدا. اليوم انتهينا من قضية تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومن خالف. تأتي طبعا حتى لا ننسى غدا، ربما أنسى ما ندون الأشياء هذه فانتبهوا لها. الإيمان المسألة الأولى عرفناها، وهي تعريف الإيمان في اللغة وفي الشرع. يبقى مسألة الزيادة والنقصان، مسألة الزيادة ومسألة النقصان، ومسألة هل يتبعض الإيمان ويتجزأ أم أنه لا يتبعض ولا يتجزأ. هذه يعني كلها يعني وقع خلاف بين أهل السنة ومن خالفهم، وغيرها من المسائل التي نكمل إن شاء الله غدا الكلام على مسائل الإيمان، وربما غدا نقف على مسائل الإيمان فقط إن شاء الله، لأن نرتبط غدا بموعد هام، فربما يكون الموعد نصف ساعة غدا تقريبا ثم نكمل الكلام. الباقي يسير يعني إذا ضبطنا مسألة الأسماء والأحكام، الباقي يعني ليس هناك كبير خلاف، إنما خلاف مع من لا يعبأ بخلافهم فيما يتعلق بالإمامة والصحابة واليوم الآخر ومسائل التلقي. تكفي إن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء، ونختم بإذن الله جل وعلا. طيب نعم، هو الخوارج المعتزلة يأتي في بحث هل يتجزأ أو لا ويتبعض أم لا، لأن الخوارج يقولون والمعتزلة يقول الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. عند الخوارج والمعتزلة أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كل، إذا زنى ذهب الإيمان كله، أهل السنة يقولون نقص إيمان، نقص. هم يقولون لا، لأن عندهم أصلا الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزم، يعني كتلة واحدة، إن ذهب بعضه ذهب كله. وهذا طبعا خلاف مع الخوارج والمعتزلة في بحث غدا، اليوم الخلاف مع من يخالف في مسمى الإيمان. لذلك الخوارج موافقين على أن الإيمان، خوارج المعتزلة يوافقون على أن الإيمان يعني إجمالا على أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. لكن خالفوا أهل السنة في ماذا؟ أن أهل السنة والجماعة يزيد وينقص ويتبعض ويتجزأ. هم يقولون لا، لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ، إذا ذهب كله ذهب، إذا ذهب جزء ذهب كله. نعم. إيش دليلهم؟ أحسنت، السؤال طيب، ولو يعني كنت أظن أنهم يعني أكيد أن بعضكم أدركه. هو مبني على مسألة الأصل في ما هو الإيمان. الإيمان يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، تمام؟ زادوا عليه النطق باللسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله. فيكون الإيمان الأصل التصديق، هذا هو التصديق. العمل أثبتنا نطق اللسان أو عمل اللسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار. أما العمل، عمل الجوارح، فليس داخل لغة في مسمى الإيمان، ليس داخل لغة في مسمى الإيمان. وطبعا على هذا يعني ذكرت لكم الإجماع، لأن الإجماع يبطل كثير من الخلاف. الإجماع إذا وقع إجماع من سلف هذه الأمة على عمل، وأنكروا ورأوا أن الخلاف فيه غير سائغ، فإنه لا يجوز أن يلتفت إلى غيره، وينقض مذهبهم بشيء واحد فقط. هل هناك أعمال سماها الله عز وجل إيمانا أم لا؟ هذا واحد. هل في أعمال في القرآن سماها الله إيمان؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة كلها إيمان. فهم يقول لا، ليس الداخل في مسمى الإيمان، إذن كيف سمى الله عز وجل الصلاة إيمان؟ هذا واحد. الثاني، ما نبغى ندخل في الردود، لكن أنتم عم تطيلون عن أنفسكم الدرس. الرد الثاني أنهم، أن الجميع يتفق على أن الإيمان، الإيمان الرسالة كلها جاءت للتصديق والنطق ولا للعمل؟ للعمل. فإذا قلنا، إذا قلنا أن الرسالة هي تصديق ونطق، عطلنا الشريعة ولا ما عطلنا الشريعة؟ عطلنا الشريعة. يعني فرضا أن هناك مدينة أو بلد قالوا الإيمان عندنا هو نطق اللسان وتصديق القلب، بناء على ذلك لن نقيم صلاة ولن نرفع أذانا ولن نخرج زكاة ولن نحج بيتا ولن نذكر ربا ولن نحسن إلى أحد ولا نسبحه مرة. عند الأشاعرة وعند من وافقهم من المرجئة مؤمنين ولا ما هم مؤمنين؟ مؤمنين. مؤمنين بماذا؟ تصديق قلبي ونطق باللسان، نطق مرة واحدة فقط، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، ثم لا يفعل شيئا. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد من الناس ذلك؟ ها؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد من الناس ذلك؟ ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد من الناس ذلك. وما فهم أبو جهل ذلك، أبو جهل، أبو جهل ما فهم ذلك، لأنه قال للنبي عليه السلام ولأبيك 100 كلمة، النبي عليه السلام قال كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله، قال أما هذه فلا. لو كانت مجرد كلمة ما اختلف ولا يعني خسر ملكه ووجاهته ودمه أبو جهل عشان هذه الكلمة لو كانت مجرد كلمة. وثانيا المنافقين قالوها ولا ما قالوها؟ قالوها المنافقين قالوها. فيقع الخلاف بين يعني من خالف المرجئة من بعض مذاهبهم الذين قالوا الإيمان أصلا هو مجرد النطق وليس التصديق. التصديق أمر زائد يعني كمال، التصديق كمال والواجب النطق. وبعضهم قال العكس، الواجب التصديق أو الواجب المعرفة والنطق كمال. هذا كله طبعا بعد عن الدين. والنبي عليه السلام في حديث جبريل قال جاء إن هذا جبريل جاء يعلمكم ماذا؟ دينكم الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الإيمان، ثم ذكر الإحسان، وقال إن الله جاء يعلمكم، إن جبريل جاء يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. وعلى هذا يعني أمور كثيرة، لكن المهم أنه ليس ثمة خلاف. وهذه قاعدة مهمة، إذا ثبت أن هناك إجماع على أمر عقدي الخلاف فيه من الخلاف المحمود ولا المذموم؟ ها؟ المذموم. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ أيوة، قال الجماعة. إذا الجماعة، أول جماعة هي جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلف القرون المفضل، ثم قال من كان على مثل ما أنا عليه، وفي بعض الروايات اليوم وأصحابي. والصحابة كانوا على أن الإيمان، على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، العمل داخل في مسمى الإيمان، فإحداث خلاف مذموم. ولذلك يعني هو أكبر خلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء هو الخلاف في مسمى الإيمان. وطبعا تنبني عليه أحكام كثيرة، تنبني على هذا أحكام كثيرة إذا قلنا بقول مرجئة الفقهاء. نعم. بعضهم حاول أن يقول أن التصديق يعني الإيمان مرتبة أعلى من التصديق، الإيمان مرتبة أعلى من التصديق وهو الإقرار. لكن حقيقة كلها من ناحية اللغة يصح أن يقال الإيمان هو التصديق، تمام؟ لذلك إذا رجعت إلى كتب اللغة وإلى كلام السلف تجد أن في اللغة حتى في القرآن جاء أن الإيمان بمعنى التصديق لغة. لكن إذا أردت أن تنظر إلى الإيمان في الحقيقة العرفية عند العرب الذي نزل القرآن بلغته، فإنك تجد أن هناك زيادة على التصديق وهي العمل، العمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان الذي يصدقه أنه نبي كان يعمل ولا ما يعمل؟ ما كان يعمل، ما يختلف في ذلك أحد. لذلك وهناك يعني في مبحث آخر قضية استعمال الإيمان في القرآن في وقت ضيق، يعني في استعمالات يعني أوجه ورود الإيمان في القرآن، وهي مسألة جيدة من ناحية يعني الإدراك اللغوي في معاني لغة القرآن، لكن يعني وقت ضيق. الذين قالوا هو التصديق فقط مجرد التصديق، الجهمية قالوا أن الإيمان هو مجرد المعرفة، فيما أذكر أنهم الكرامية هم الذين قالوا ذلك. قديم الحديث. نعم. وهذا الوقت ما يسمح. لكن انتبهوا يعني بعض الأحاديث، أنا ذلك ما ذكرته في أول الدرس، بعض الأحاديث ربما تشكل على بعض الناس، ذلك من المنهجية كلام بعض أصحاب النبي عليه السلام، ما أذكر هل هو علي أو عمر، حدث الناس بما يعقلون، فإنك إن حدثتهم بما لا يعقلون كان لبعضهم فتنة. طبعا مشهور قول علي أتريدون أن يكذب الله ورسوله، لكن ليست القضية هذه، قضية الفتنة، ربما كان لبعضهم فتنة. فهناك بعض الأمور يعني ينبغي الإنسان أن يعرف محدث من. ما هو كل إنسان ما تعلم بعض الأحاديث التي يعني ربما لجهل الإنسان أو لعقل الإنسان كان لا يدرك معناها أو يقع في محذور شرعي، وهذا طبعا من الفقه الذي ينبغي الإنسان أن يتعاهده في مسألة العلم والدعوة وكذا. لا بد الإنسان يتعلم فقه يعني الخطاب مع الناس، مع عوام الناس، الناس لهم طريقة في الخطاب، وليس عندنا الدين ظاهر وباطن، لكن قضية الناس وخطابهم كيف يخاطبون. لو أتيت بمهندس طيران وقلت له هذا لا يقرأ ولا يكتب، اشرح له كيف العملية الميكانيكية لحركة أجنحة أو محركات الطائرة، يقبل؟ ما يقبل، لأن كلامه لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا لا يدري كيف تمشي السيارة، يقول خلي على الله، والله بس احنا مصدقين كذا، ولا انت في أمريكا والجوال من هنا لهناك كيف، بس خلي على الله، الله شيء سبحان الله. لذلك كيف الإنسان يعقل، ينبغي الإنسان يعرف كيف يحدث الناس، لأنه بعض الناس تورد عليه أسئلة وإشكالات هو يبلش فيها. ومن هذا قريب من هذا يعني بعض الناس يكلم بعض المذاهب كالرافضة مثلا أو الصوفية ويريدون عليه أسئلة ما يعرف لها جواب، ودائما خذها قاعدة، الشبه لن تستطيع أن تلم بها كلها. لماذا؟ لأن الشبه إلقاء الشيطان على ألسنة الناس، الشبه وحي الشيطان، وأنت لا تستطيع أن تدون أو تعرف ماذا سيقول، سيلقي الشيطان على لسانه، والشيطان يلقي على ألسنة الناس بعض الشبه بعض الكلام. لكن أنت إذا ضبطت الأصول لن يستطيع لا شيطان ولا شياطين الإنس والجن أن يضلوك على هذا الأصل، لأن الله تكفل أن دينه دين هدى ونور وبيان وليس فيه زيغ. من هذا يعني مثلا أختم بهذا، يعني بعض الناس مثلا يقول، أذكر ذكرتها ربما لكم قديما، يقول جلست مع صوفي فكنت أكلمه على قضية القبور وكذا والرسول والتوسل والدعاء، قال يا أخي من أفضل، الرسول ولا موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى. قال أنت لولا الله ثم موسى، أو ما أدري قال لولا موسى فقط، كان تصلي 50 صلاة. موسى حي ولا ميت؟ قال ميت. قال موسى وهو ميت نفعنا، بدل 50 خلاها 5. الآن تقول للرسول ما ينفعنا وموسى نفعنا كلنا، الرسول ما ينفعنا؟ والله سكت ما عرفت أجيب. لو ضبط لكان الأمر يعني يسير، الجواب يسير. من يعني يستطيع أن يكلم هؤلاء من كان عنده علم؟ لكن ربما أنت على حق فيذهب الحق كله الذي معك في شبهة، أو يعني بعضهم ربما يكذب الحق، يعني بعضهم مثلا يحاج الرافضة، تمام، يقول الرسول قال عليه الصلاة والسلام عليكم بعترتي أو تركت فيكم ما ان تمسكتم بهم او حتى يرد علي الحوض كتاب الله وعترتي. بعضهم بسهولة يقول هذا كذب ولو كان حديث صحيح، طبعا ضلال. فينبغي الانسان يعني يفقه مثل هذه الامور، كيف يحدث الناس وكيف يدعو الناس. لا يمكن ان يعرف هذه الا اذا ضبط. وطبعا دائما يعني ضبط اصول الحق سهل، ولكن ضبط اصول الباطل ربما يكون بصعوبه. لذلك ليس سرا، ليس سرا ان بعض اهل العلم ممن دونوا ربما لم يعرضوا عرض جيد لبعض ما عليه أهل الباطل، ما عرفوا مرادهم. لذلك تجد بعضهم يعني تختلف عبارته اختلافا يغير المعنى، لأنه ما ضبط مذهب أهل الحق. هذا لا يطعن في عقيدته، لا يطعن في عقيدته، لأن أهل الباطل كلامهم صعب وكلامهم فيه قريب ما يكون من الألغاز والطلاسم والتناقض أيضا. فربما أخذ أصلهم أصلهم وأراد أن يقرره فهم متناقضين، فهو سيقع أيضا في تناقض كما وقعوا في تناقض تقرير مذهبهم. الله تعالى أعلم. وهو الحديث لا، حديث البطاقة أمر آخر. حديث البطاقة هي كلها في مسند الإمام أحمد، يعني وبعض الناس يقول حديث البطاقة رواه البخاري. حديث البطاقة لا رواه البخاري ولا شيء. أول حديث البطاقة في ضعف، حديث البطاقة أو حديث السجلات فيه ضعف وهو عند الإمام أحمد رحمه الله. لكن هناك من حسن من أهل العلم، ولا حرج يعني على من حسن لا يعارض، لأنه ليس فيه التقييد الذي في حديث الإمام أحمد، حديث يسمى حديث الجهنميون، وهو أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرج رجل لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط. أما حديث البطاقة فيها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عند أهل السنة والجماعة مقيدة، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله مستيقنا، وهكذا وردت في أحاديث كثيرة مقيدة. إذا وردت مطلقة تحمل على المقيد، والمقيد لابد أن يأتي الأمر بقيوده. وفي رسالة جيدة لابن رجب رحمه الله اسمها تحقيق كلمة الإخلاص، رسالة جيدة في هذا المعنى. خلاص.